أسباب أن بعضنا يعيش الآلام اليوم، أنه يتذكر جحد الناس لمعروفه، فعلت وفعلت. يا أخي الذي أمرك أن تفعل هو الله، واللي عطاك عشان تعطيه هو الله. ابتعد عن المنة ولا تبطل أعمالك بالمنة، فإن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. منهم المنان. يا أخي لا تمنن على الناس، يا أخي اجعل أعمالك لله خالصة. حتى وأنت تعطي ابنك يجي لولده يقول أنا كبرت وربيت، اللي كبر ربي واللي ربى ربي والله عظم أجرك. أنت أب جزاك الله خير، بذلت وأعطيت وهذا واجبك كأب، لكن أتريدها من ابنك؟ أتريدها من زوجتك؟ أتريدها من مديرك؟ يا شيخ أنا داوم أول موظف. اسمع يا شيخ، أول موظف ولا غبت ولا كتب علي محاضر، وأجي الصباح واطلع الساعة 2 ويوم جت الترقية عطوها سين ولا عطونيها، لأنك كنت تريد ترضي المخلوق. يا طول ليلك يا شيخ، ليلك طويل وما أطول عذابك. ستعذب والله ستتعذب. لما؟ لأنك كنت ترضي الناس. تريد الطمأنينة أحبابي؟ طالبكم طلبة المشاهد والحاضر، فتشوا قلوبكم، ما كان فيه من عمل ليس لله. شغل مكنسة الكهرب، اشفطه واخرجه، أو شغل الدينمو، أخرج كل شيء ليس لله، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.